صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. ثم ساق رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وأبشروا. وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا. الحديث الأخير في هذا الباب قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن بلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر. طيب الأحاديث كما استمعنا إليها يعني معظمها عبارة عن روايات متعددة وألفاظ يعني مختلفة لمعنى واحد ومضمون واحد وهو حث النبي صلى الله عليه وسلم على المداومة على العمل الصالح ولو كان قليلا المداومة على العمل الصالح ولو كان قليلا وأن ذلك هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل أحب الأعمال إلى الله القليل الدائم قليل يداوم عليه الإنسان أحسن من كثير منقطع. كما ذكرنا في الدرس الماضي يعني بعض الناس تأتيه يعني حالة من الحماس والنشاط فيشق على نفسه ويبالغ في الأمر ويكلف نفسه من الأعمال ما لا يطيق ثم تكون النتيجة أنه لا يستطيع المداومة على هذا فينقطع ويتوقف فلا يعمل لا قليلا ولا كثيرا فيكون حرم الخير. لكن لو أنه يعني من البداية بدأ يعني بعمل قليل وداوم عليه وواظب ثم بعد ذلك إذا رأى نفسه واظب عليه يمكن أن يزيد قليلا فقليلا بالتدرج حتى يكون دائما يعني في ازدياد من الخير وفي حدود يعني طاقته وفي حدود ما يمكنه أن يداوم عليه ويواظب عليه. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ثلاثة النفر الذين جاءوا إلى بيوته وقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر والآخر قال أقوم ولا أنام الثالث قال لا أتزوج النساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء شقوا على أنفسهم يعني أرادوا التقرب إلى الله بمثل طريقة أهل الكتاب يعني الرهبانية والانقطاع عن الدنيا يعني من أجل يعني الاجتهاد في العبادة في ظنهم يعني مثل ما فعل رهبان النصارى لا يتزوجون النساء ويعتزلون الناس وينقطعون للعبادة انقطاعا يعني تاما أو كذا. فهذه الطريقة ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الإسلام بل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أما أنا فأصوم وأفطر أصوم بعض الأيام وأفطر يعني بعض الأيام وأقوم وأنام أقوم جزءا من الليل وأنام يعني بقية الليل وأتزوج النساء لا أمتنع من الزواج يعني وأعتزل النساء بغرض التقرب أو كذا لأن الله تعالى أراد يعني من هذه الأمة أن تعمر الأرض وأن تتناسل ويكون لها الذرية وكذلك الإنسان يعني يعمل وحث الإسلام يعني على طلب الرزق والسعي في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق فالإنسان لا يترك عمله ويعني كل عمل يعني مباح حتى من أعمال الدنيا إذا نوى به الإنسان نية صالحة فهو داخل في دائرة العبادة. يعني مفهوم العبادة في الإسلام لا ينحصر يعني فقط في الصلاة والصيام ونحو ذلك من العبادات البدنية بل يعني التي هي بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى بل مفهوم العبادة في الإسلام يشمل يعني اكتساب الإنسان من أجل الإنفاق على من يعولهم ومن أجل أن يعف نفسه ويكفي أسرته بالحلال يحتسب ذلك عند الله إدخال السرور على المسلم حسن الخلق حسن المعاملة للآخرين كلمة طيبة صدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أبواب الصدقات وأبواب الأجر، كلمة طيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وبيّن أن أفضل الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم وتكشف عنه قربة، تطرد عنه جوعا، تمشي في حاجة أخيك. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشي في حاجة أخيك، قال أن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له، أي حاجة، مصلحة دنيوية، أخ لك مثلا سيارته تعطلت تمشي معه من أجل مثلا مساعدته في إصلاح سيارته أو إحضار من يصلحها، أو يعني له أي مصلحة أو حاجة من حوائج الدنيا أو من حوائج الدين يعني، وتساعده فيها وتمكنه من قضائها وإنجاحها، فإن ذلك يعني أفضل من أن تعتكف شهرا كاملا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما تساعد أخا لك في مصلحة يعني من مصالح الدنيا وتقضي له حاجته، فيكون ذلك أعظم أجرا عند الله من اعتكاف شهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أبواب العبادة والأجر عظيمة وكثيرة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يعني يتحمل الإنسان ما يطيق ولا يكلف نفسه بما فوق طاقته. فذكرنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخل أهل الجنة الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، وتكرر هذا في أكثر من حديث من الأحاديث التي قرأناها، شرحنا هذا في الدرس الماضي، وخلاصته يعني أن العمل الصالح هو سبب لدخول الجنة، وأن على المسلم أن يأخذ بهذا السبب، لكن لا يعتمد عليه ولا يتكل عليه، بل يكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وقلنا مثل ذلك مثل إيه؟ يعني مثل طلب الرزق، أنه العمل يعني والسعي يعني والأخذ بالأسباب المادية في طلب الرزق أنه سبيل لحصول الرزق والمال، يعني التجارة واحتراف أي حرفة أو مهنة مباحة، هذا من أسباب الرزق المباح، مع أن الرزق يعني من عند الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله، وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، لكن ليس هناك يعني تعارض، الإنسان لا يقول يعني خلص في السماء رزقكم وما توعدون فأنا أجلس في البيت وما كتب لي من الرزق سوف يأتيني وأنا جالس في بيتي بدون أن أأخذ يعني بأي سبب من أسباب الحصول على المال، فهذا ليس يعني بالصواب. ولكن في نفس الوقت إذا الإنسان أخذ بالأسباب وسعى في كسب المال فهذه الأسباب لا تؤدي النتيجة يعني بمجردها، وإنما هي بفضل الله سبحانه وتعالى، قد يأخذ الإنسان بالأسباب ولا يحصل لها النتيجة، كما ذكرنا يعني كثير من وكما هو معروف يعني كثير من الناس مثلا يعمل ويكد ويتعب ولا يحصل على الرزق، يتاجر فتخسر تجارته وتكسب، يزرع ويتلف المحصول ولا ينتج، وقد يكون معه يعني أحسن المؤهلات وكذا ولا يجد فرصة للعمل وظل جالسا في بيته، يعني الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، يعني هو أخذ بالأسباب مثلا وحصل على شهادة تؤهله للعمل وكذا، لكن الرزق كله بيد الله، فالإنسان لا يعتمد على الأسباب يعني وأن هذه الأسباب لابد وأن يحصل ثمرتها ونتيجتها، بل هي بيد الله. نفس الشيء موضوع العلاج وكذا، الإنسان أيضا يأخذ بالأسباب مثلا فيتداوى إذا كان مريضا، يأخذ بالأسباب ويفحص عند الأطباء وكذا ويتداوى يتناول العلاج الذي يصفونه له، لكن لا يعتمد على هذا السبب، يعني الشفاء ليس بسبب يعني ليس يعني نتيجة حتمية للعلاج، وإنما هو برحمة الله تعالى وبتوفيق الله. كثير من الناس عولجوا ولم يحصل لهم الشفاء، وكثيرون لم يعالجوا وشفاهم الله بدون علاج، فإذا مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، قد يمرض الإنسان ولا يعالج ويشفيه الله من عنده بدون علاج، وآخرون ينفقون أموالا طائلة على العلاج ولا يجدي معهم العلاج شيئا ولا يستفيدون به، فإذا مرد الأمر إلى الله. لكن في نفس الوقت الإنسان يأخذ بالسبب، وعليه أن يأخذ بالسبب وفي نفس الوقت يعتمد على الله ولا يعتمد على السبب. ف فنفس الشيء العمل الصالح هو وسيلة لدخول الجنة. ف يعني الله تعالى قال يعني وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالإنسان سيدخل الجنة بعمله، بمعنى أن العمل يعني سبب ووسيلة لإنعام الله عليه بدخول الجنة، لكن في نفس الوقت لن يدخل أحد من الجنة بعمله، بمعنى أن العمل لا يعتمد عليه وإنما الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يأخذ بالسبب ولا يتوكل على السبب، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى، هو مسبب هذه الأسباب، لأنه هو الذي وفقك لهذا العمل، وهو الذي يقبله منك إذا شاء. فإذا مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يعمل الإنسان ولا يوفق في هذا العمل الصالح، قد لا يوفق إليه أصلا، وقد يعمله ويكون مشوبا برياء أو بعجب أو بغيره من مبطلات الأعمال، فلا يقبله الله تعالى. إذن مرد الأمر إلى الله، فالإنسان يعني يأخذ بالسبب ويعمل العمل الصالح، لكن يسأل الله الجنة، ويعني يعلم أنه إذا دخل الجنة فهو بفضل الله. وكذلك أيضا لأن الأعمال الصالحة مهما عظمت وكثرت فهي لا تكافئ يعني نعمة واحدة من نعم الله التي لا تحصى ولا تعد. فليست الأعمال يعني هي يعني مثل العوض والمعوض، يعني إنها مثل الثمن، يعني تدفع مثلا دولارا تشتري مثلا قلما، ان هذا القلم هو يساوي هذا الدولار. فليست الجنة يعني مساوية ومكافئة للعمل، بل العمل هذا كله يعني اوله عن اخره لا يكافئ شكر نعمة واحدة من النعم التي ادعم بها على الانسان في الدنيا. فيظل العمل مهما عظم ليس هو يعني العوض عن الجنة، وانما هو يعني سبب كلف الإنسان أن يأخذ به، ثم يكون دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، يأمر واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة. طيب سددوا وقاربوا، ذكرنا أيضا أن التسديد هو الصواب، والإمام البخاري أيضا هنا أورد تفسير مجاهد ابن جبر التابعي رحمه الله، قال سدادا سديدا صدقا، يعني فسر السداد والسديد يعني يعني سديدا صدقا، يعني هو العدل المعتدل الكافي. والقول السديد أن يقول لمن حضره الموت قدم لنفسك واترك لولدك، وقال قولا سديدا يعني قولا عدلا في منطقه وفي عمله، والسداد الصدق. فإذا يعني هنا تفسير السداد والسديد بأنه الشيء الصادق، ويأتي تفسير السداد أيضا بالشيء الصواب. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا يعني اصدقوا، وكذلك يعني أصيبوا الهدف، يعني الإنسان الذي يسدد يعني يصيب الهدف. وجاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم لهم يعني معنى الهداية ومعنى التسديد، فقال يعني قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هدايتك الطريق. يعني عندما تقول اللهم اهدني يقول تذكر هدايتك الطريق، يعني عندما تكون سائرا مثلا تهت في الطريق ولم تهتدي إلى قصدك، وأنك يعني تطلب من الله أن يرشدك إلى الطريق. أحيانا تخرج من بيتك يعني متجها لمكان ما، ويعني لا تعرف كيف تستدل على الهايوي ولا الطريق الرئيس الذي يوصلك إلى قصدك، وقد يضيع منك وقت طويل في يعني الدوران واللف في طرق يعني جانبية تبعدك عن قصدك وهدفك. فيقول اذكر بالهداية هدايتك الطريق، يعني تذكر كيف أنك يعني تحتاج إلى وأنت في طريقك يعني في سفر أو في مشوار أو كذا، تحتاج إلى يعني من يرشدك ويوجهك إلى الطريق الصحيح حتى لا يضيع جهدك ووقتك بدون أن تصل إلى قصدك وهدفك في الوقت المحدد. واذكر بالسداد سداد السهم. بقية الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم، يعني السهم المسدد الذي يصيب هدفه ويكون أيضا مستقيما ومعتدلا، لأن السهم لو فيه أي انحراف أو اعوجاج لا يصيب يعني هدفه، فالسهم السديد هو الذي يكون يعني مستقيما معتدلا ليس فيه أي انحراف ويصيب الهدف المطلوب يعني تماما. فالإنسان يطلب من الله تعالى أن يسدده وأن يعني يجعله مستقيما ويوفقه للحصول على هدفه وهو مرضاة الله ودخول الجنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا، الحديث الذي معنا، وقاربوا. وقوله قاربوا يعني قاربوا، هذه لها معاني، من معانيها من معاني قاربوا يعني اعتدلوا ولا تكونوا من المبالغين الذين عندهم تشدد وإفراط في أمر الدين، يعني لا تكونوا من المبالغين يعني الذين عندهم إفراط وغلو في أمر الدين وتشدد في غير موضعه. وكذلك يعني يمكن للتقريب يعني أن يقال يعني سددوا وقاربوا، أن الإنسان يعني له هدف، يعني مثل ما يكون عندك مثلا دائرة الأهداف، يعني أنت تسدد يعني تريد أن السهم يعني يصيب الهدف بالضبط، فإذا لم تصبه بالضبط يعني حاول أن تكون قريبا منه، يعني سددوا وقاربوا، يعني كأن هناك يعني نقطة في المنتصف تماما، يعني إذا لم يعني توفق إلى الكمال التام فقارب، يعني كن قريبا منها وحولها، فهو أيضا نوع من الإصابة، يعني لأن الإنسان بطبيعته خطاء، يعني ومهما حاولت يعني السداد فلن تكون يعني مسددا، يعني السداد الكامل التام الذي ليس فيه يعني أي خطأ، لأن الإنسان يعني ليس بمعصوم. لكن حاول يعني أن تسدد، يعني يكون هدفك هو أن تصيب يعني الهدف الكامل التام، لكن في نفس الوقت يعني إذا لم تصبه بالضبط كن قريبا منه وحوله، فأنت يعني داخل دائرة النجاة، يعني كأن هناك دائرة يعني واسعة وهناك دائرة أصغر منها، المطلوب أنك تكون في الدائرة يعني الصغرى هذه تكون فيها بالضبط، لكن إذا ابتعدت عنها قليلا فلتكن في حدود الدائرة الكبرى، يعني هناك دائرة الكمال التام هذه التي يعني تحاول أن تصل إليها، لكن يعني إذا ابتعدت عنها قليلا فلتكن أيضا داخل حدود الدائرة الكبرى التي يعني من كان في حدودها فهو أيضا من الناجين ومن المفلحين. كذلك يعني هنا من الأحاديث التي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، وفي يعني في لغة أيضا اكلفوا من الأعمال، اكلفوا أو اكلفوا معناها التولع بالشيء، يعني التعلق الشديد يعني بالشيء، يقال يعني كلف لهذا الأمر، يعني متعلق به تعلقا شديدا، يعني من جهة المحبة القلبية والارتباط يعني الشديد. والمراد هنا يعني الملازمة للعمل، يعني العمل الذي يلازمه الإنسان. فإكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني العمل الذي تداومون عليه وتولعون به وتتعلقون به وتواظبون عليه وتديمون عليه ليكن في حدود طاقتكم، ليكن في حدود طاقتكم. نقل الشارح هنا عن المحب الطبري قال: الحكمة في ذلك أن المدين للعمل يلازم الخدمة فيكسر التردد إلى باب الطاعة كل وقت ليجازى بالبر لكثرة تردده. المديم على العمل الصالح يلازم خدمة مولاه، يعني وهو الله سبحانه وتعالى، أنت ملازم يعني لخدمة سيدك، يعني مثل العبد الذي يلازم خدمة سيده، فليس هو كمن لازم الخدمة ثم انقطع. أيضا فالعامل إذا ترك العمل صار كالمعرض بعد الوصل فيتعرض للذم والجفاء. اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا ثم أعرض عنه فيكون مثل من أحب شيئا ثم إيه جفاه ويعني وانقطع عنه فيحصل له الجفاء وكذا. فكذلك يعني تعلق بالعمل الصالح وأحب العمل الصالح وداوم عليه لكن في حدود طاقتك، يعني ما تطيقون يعني قدر طاقتكم. فأمر بالجد في العبادة والإبلاغ بها إلى حد النهاية لكن بقيد ما لا تقع معه المشقة المفضية إلى السآمة والإملاك. يعني هو ضابط يعني ضابط المشقة وتحميل الإنسان ما لا يطيق من المشقة التي تؤدي إلى السأم وتؤدي إلى الملل وعدم القدرة على المداومة على العمل. إذا كان هناك عمل صالح يعني وأنت تعمله ويحصل معه مشقة تؤدي إلى السأم والملل والانقطاع، إذن إيه يعني لا تكلف نفسك هذا العمل وحافظ فقط على الأعمال التي هي في حدود يعني ما تستطيع معه المداومة والاستمرار ولا يحصل لك منها سآمة أو ملل يعني. وطبعا هنا يعني في باب نوافل العبادات يعني هناك الفرائض هذه الحد الأدنى، يعني لا يأتي إنسان مثلا هذا يكون من باب التفريط يعني المذموم. فقلنا يعني خير الأمور الوسط، يعني لا يأتي أحد ويستدل بهذه الأحاديث على ترك الفرائض يقول والله أنا مثلا إيه سيصلي مثلا من الصلوات الخمس سيصلي صلاة واحدة ولا صلاتين لأنه لا يستطيع مثلا سيحصل له ملل وسأم إذا صلى الصلوات الخمس أو يحصل له مشقة يعني إذا صام رمضان كاملا. هذا يكون من التهاون في الدين والتساهل، يعني الفرائض هذه لا بد منها، لكن بعد ذلك في النوافل خذ منها بقدر يعني طاقتك وجهدك بما تستطيع أن تداوم عليه وتنصب عليه. آخر شيء يعني شيء هنا أو يعني ما قبل الحديث الأخير اللي هو موضوع هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام يعني بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره، فقالت لا. قالت إيه لا، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ فقالت لا، كان عمله ديمة، كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان يستطيع. يقول لا، كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، كان يداوم على العمل الصالح وأيكم يستطيع أن يعمل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. هنا طبعا المقصود يعني أنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا له أيام للعبادة وأيام يعني يعني ينقطع فيها عن العبادة أو يمتنع فيها عن العبادة؟ فقالت لا، يعني كان عمله ديمة، يعني دائما هو مواظب على العبادة. يعني هل كان يخص بعض الأيام بالعبادة وبعض الأيام يتوقف فيها عن العبادة أو ينقطع فيها عن العبادة مثل ما في أديان، في أديان غير المسلمين أو كذا، يعني تجد مثلا في بعض الأديان وكذا يكون الأسبوع كله في اللهو والعبث و اقتراف المنكرات وكذا، وفقط مثلا يوم واحد في الأسبوع لحاجة يذهب إلى دار العبادة يعني لهم مثلا يتعبد ساعة ولا ساعتين ولا كذا، وبقية الأسبوع كله في لهو وعبث وابتعاد عن طاعة الله وعن العمل الصالح. فليس هذا في الإسلام، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأيام هو عبد لله تعالى، كل الأيام يعني مشمولة بالعبادة، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن هذا لا يتعارض يعني مع ما جاء مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص مثلا شهر شعبان بالإكثار من الصيام فيه، يخص مثلا العشر الأوائل من ذي الحجة بمزيد من العبادة، يخص مثلا العشر الأواخر من رمضان بإحياء الليل أو كذا. هذا لا يتعارض مع كون العمل ديمة، يعني يكون الإنسان له مواسم معينة يعني يجتهد فيها زيادة عن غيرها، هذا لا يمنع أن العمل يعني ديمة بمعنى أنه لا ينقطع، ليس هناك يعني فترة انقطاع تام عن العبادة، هي العبادة مستمرة ولكن يعني من باب التنويع وكذا. هناك يعني عبادات تؤدى في أوقات وفي الأوقات الأيام الأخرى يؤدي عبادات من نوع آخر، لكن العبادة مستمرة بصفة عامة، ليس هناك يعني انقطاع عن العبادة، يعني المداومة على العبادة مستمر، ولكن هناك يعني تنويع، بعض الأيام يتعبد بعبادات وأيام أخرى يتعبد بعبادات أخرى لكن هناك يعني استمرار في العبادة، وهذا هذه المداومة على العبادة لا تمانع اغتنام مواسم الخير، يعني المواسم التي يشرع فيها الاجتهاد في العبادة وكذا، يغتنم هذه المواسم يعني يزيد فيها عن المعتاد، ويكون تكون المداومة هنا بأنه يواظب دائما في هذه المواسم من كل عام، يواظب فيها على مثل ما كان يعمل من الأعوام السابقة، يعني يكون الإنسان مثلا يجتهد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان. هنا المداومة يعني ليس بالضرورة المداومة أنه بعد رمضان يستمر على نفس يعني المستوى الذي كان عليه في رمضان، ولكن المداومة هنا أنه في كل رمضان يعني يتعبد لله تعالى يعني ويجتهد في العبادة مثل ما كان يجتهد في رمضانات السابقة، لكن هناك يعني حد أدنى مستمر على هو مستمر عليه ومواظب عليه طيلة العام، ويزيد عن هذا المقدار في مواسم يعني رمضان وعشر ذي الحجة ونحو ذلك. يعني القصد أنه ليس هناك يعني تعارض بين النصوص التي فيها أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وكان لا يخص شيئا من الأيام، وبين النصوص التي فيها يعني الاجتهاد في العبادة في بعض المواسم والأوقات. ويقول صلى الله عليه وسلم: سددوا وأبشروا، يعني يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالجزاء الحسن الذي ينتظرهم إذا هم يعني استقاموا على طاعة الله وداوموا على العمل الصالح، فيبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما ينتظرهم من الأجر العظيم. هنا الشارح يعني ذكر يعني سببا لورود هذه الأحاديث، يعني يقول حديث يعني سددوا وقاربوا، يعني ما سبب ورود هذا الحديث؟ يقول ورد عن عائشة رضي الله عنها، هنا يعني سببان لهذا الحديث اللي هو حديث سددوا وقاربوا. السبب الأول ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل، يحتجر يعني يتخذ مثل الحجرة يعني يمنعه عن الناس يحجزه، كان يأتي عند باب غرفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح على المسجد، فكان يعني يأتي عند الباب ويضع حصيرة يعني تحيط يعني من ثلاث جهات، يعني داخل الحصيرة داخل المسجد تحيط ثلاث جهات، والجهة الرابعة هي جهة باب حجرته، يعني جهة باب الحجرة والجهات الثلاثة الأخرى محاطة بالحصير، بحيث يصلي في المسجد وفي نفس الوقت يكون يعني في خلوة عن الناس. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب يعني في قيام الليل في رمضان، يعني يكون في المسجد وفي نفس الوقت أيضا يكون يعني يخلو بنفسه لمزيد من الخشوع في الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه ويبسطه في النهار فيجلس عليه، يعني في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا الحصير بالنهار كان يبسطه على الأرض يعني ويجلس عليه، وفي الليل يحتجره يعني يحوط به جزءا من المسجد اللي هو القريب من باب حجرته ويصلي فيه. فجعل الناس يصلون عليه بصلاته حتى كثروا الناس، يعني لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فجاءوا واصطفوا خلفه وصلوا مؤتمين به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني بحيث يعني بصوت يعني وسط، لا هو جهر شديد ولا هو يعني يسر في نفسه، فكان الصوت يعني مسموعا، صوت قراءته مسموعا، فأحاطوا يعني يعني بهذه الحصيرة واصطفوا خلفها صفوفا وقفوا يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم، وهو داخل الحصير، وهذا استدلوا به على جواز يعني أن يكون هناك يعني جدار أو حاجز يفصل بين الإمام والمأمومين أو بين الإمام وبعض المأمومين، لا حرج في هذا، يعني إذا كان الإمام يصلي في حجرة أو يصلي خلف جدار أو كذا لا حرج في هذا. وأوضاع المساجد يعني حاليا أو كذا ربما يكون بعض المصلين في طابق أو خلف جدار أو غرفة ملحقة بالمسجد، لا حرج يعني في هذا. فالمهم أن الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أول ليلة، ثم أعلم بعضهم بعضا في اليوم الثاني وكسروا في اليوم الثاني، ثم الذين حضروا في اليوم الثاني كلهم كل منهم أعلم آخرين، فتضاعف العدد في اليوم الثالث. فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون. قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون. فيعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهم قيام رمضان، يعني جماعة لصلاة التراويح والتهجد في رمضان وكذا، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهم، فقال يعني كلفوا من العمل ما تطيقون. ولا إيه يعني كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهم، لكن هذه العلة يعني زالت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني بعد وفاته خلاص انقطع الوحي واكتمل الدين ولا يخشى أن يفرض شيء. فلذلك أعادها عمر رضي الله عنه صلاة التراويح جماعة. الصحابة توقفوا عن صلاة التراويح جماعة في حياته صلى الله عليه وسلم لما نهاهم يعني وقال اكلفوا من العمل ما تطيقون وكذا، لأن العلة كانت خشية إيه أن يفرض عليهم هذا ولا يستطيعون المواظبة عليه والمداومة عليه. فإذا لم يستطيعوا المداومة عليه وهو من السنة فيعني لا إثم عليهم، لكن لو أصبح مفروضا وعجزوا عن المداومة على صلاة التراويح جماعة، لو أن ذلك فرض وعجزوا عن المداومة عليه لحقهم الإثم والحرج. فلذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد منهم ألا يعني يواصلوا صلاة التراويح الجماعة خشية أن تفرض عليهم، لكن زالت هذه العلة لوفاته صلى الله عليه وسلم. السبب الآخر أيضا لهذه الأحاديث، يعني حديث سددوا وقاربوا وإكلفوا من العمل ما تطيقون وكذا، السبب الآخر يقول ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه. والرهط مجموعة يعني دون العشرة أو كذا، وهم يضحكون، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن إيه النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم، يعني وجدهم يضحكون فخوفهم يعني وأمرهم إيه أن يقللوا من الضحك، وقال لو تعلمون ما أعلم يعني مما أعد الله من العذاب في الآخرة و يعني وحقيقة هذه الدنيا وحقيقة الآخرة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقول لك لا تقنط عبادي. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ربك يقول لك لا تقنط عبادي، يعني لا تجعل عبادي ييأسون يعني من رحمتي يعني. فرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سددوا وقاربوا. فرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سددوا وقاربوا، يعني حاولوا يعني السداد وكذا قدر الاستطاعة وكذا، ولكن يعني أيضا يعني نهاهم عن الغلو في الدين وأذن لهم يعني في التيسير يعني في حدود الشرع. كذلك أيضا يعني هذه الأحاديث فيها إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم بعث ميسرا مسهلا، فأمر أمته بأن يقتصدوا في الأمور لأن ذلك يقتضي الاستدامة. عادة النبي صلى الله عليه وسلم بعث ميسرا وبعث بالتيسير والتسهيل على الأمة، فأمر أمته يعني من باب التيسير والتسهيل أن ألا يعني يشقوا على أنفسهم حتى يستطيعوا المداومة على الخير. الحديث الأخير اللي هو حديث أنس رضي الله عنه، هذا كان في صلاة الكسوف، كان في صلاة الكسوف، وفي رواية يعني في بعض الأحاديث أنها كانت في صلاة الظهر، هنا كما ذكر الشارع. يعني حصل هذا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار في جدار قبلة المسجد، هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وهنا أنه كان يعني في صلاة ظهر كما قال الشارع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة، الشارع يقول المراد بها هنا صلاة الظهر في هذه المرة، ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة، قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة، الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، يعني في جهة الجدار، في جهة هذا الجدار. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار مصورتين أمامه في جدار المسجد. هنا طبعا يعني كيف طريقة ذلك، يعني علمها عند الله تعالى، لكن شراح الحديث قالوا يعني إما أن الله تعالى يعني مثل له، يعني قال ممثلتين يعني مصورتين، يعني بكيفية ما النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني صورة للجنة والنار يعني معروضة أمامه في جدار المسجد. وطبعا كما هو معلوم الآن يعني مع تطور يعني أجهزة التلفاز والشاشات ووسائل نقل الصور المرئية، لا يستغرب يعني من هذا. وكان طبعا كل شيء لا يعجز الله سبحانه وتعالى، والله تعالى على كل شيء قدير يعني، الله تعالى يكرم نبيه بما شاء صلى الله عليه وسلم. لكن يعني هذه مما يقرب الأمر، يعني الآن الشاشات تنقل يعني الصور من أي مكان إلى مكان آخر، فالله تعالى بقدرته يعني جعل الجنة والنار ممثلتين أو مصورتين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في قبلة المسجد وهو يصلي. والبعض يقول يعني أن الله تعالى بقدرته يعني جعل بصر النبي صلى الله عليه وسلم يصل يعني إلى الجنة والنار، يعني ويراها يعني من جهة الجدار، يعني يذهب بصره حتى يرى الجنة والنار بقدرة الله تعالى، لأن الحدود التي للبصر هي يعني بإرادة الله تعالى، والله تعالى يقوي البصر بما يشاء سبحانه وتعالى. المهم أن الله تعالى يعني أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار أمامه مصورتين أمامه في جدار المسجد. قال: فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر، يعني لم أرى خيرا مثل الخير الذي رأيته اليوم، ولم أرى شرا قط يعني مثل الشر الذي رأيته اليوم. يعني لم أرى خيرا مثل الخير الذي رأيته اليوم، اللي هو الذي في الجنة. لما رأى الجنة فرأى فيها من الخير يعني ما لم يره من قبل، ما في الجنة من أصل في النعيم العظيم، ما أعد الله تعالى فيها للمؤمنين من القصور والأنهار والأصناف المآكل والمشارب والزوجات وكذا إلى آخره. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف يعني النعيم التي رأى في الجنة يعني خيرا ما رأى مثله يعني من قبل، ورأى شرا في النار مما أعد الله لأهلها يعني من أصناف العذاب الأليم والسلاسل من الحديد وانصهار الجلود ويعني غير ذلك يعني من أصناف العذاب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الشر في النار ما لم يرى مثله قط. طيب ما مناسبة هذا الحديث للموضوع؟ هنا يقول في الحديث إشارة إلى الحث على مداومة العمل، هو الباب يعني عن المداومة على العمل الصالح، لأن من مثل الجنة والنار بين عينيه كان ذلك باعثا له على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية. يعني هنا الإمام البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث تحت عنوان يعني المداومة على العمل الصالح. فالمناسبة هنا، المناسبة هنا أن الإنسان لو استحضر يعني الجنة والنار واستحضر ما أعد الله من النعيم للطائعين، فإن هذا يجعله يداوم على الطاعة، وإذا استحضر الإنسان ما أعد الله من العذاب للعاصين فإن هذا يحجزه عن المعصية ويجعله يستمر في الابتعاد عن المعصية، فيبعثه على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية. وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة يعني لعنوان الباب. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. طيب في سؤال أو شيء؟ نعم. قوله تعالى: إما نرينك، نعم، ما نعدهم، أو كما جاء في الآيات الكريمة. فنعم يعني الله تعالى يعني أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار في رحلة الإسراء والمعراج كما هو معلوم، وفي غير ذلك يعني في مناسبات أخرى صور الله تعالى له الجنة والنار، فرأى يعني صورتها في قبلة المسجد، وكذلك أيضا في بعض الرؤى المنامية أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من خلالها. فالله تعالى يعني أراه يعني بعضا منها، لكن طبعا هذا الشيء يعني عارض يعني، و يعني يعني هذا الشيء في الدنيا يعني مجرد يعني توضيح يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة يعني تكون حقيقة ذلك يعني وكماله وتمامه في الآخرة إن شاء الله. نعم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وكلنا سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.